السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. يا رب اجعل مثوانا جميعا الفردوس الأعلى، واجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. ما زلنا بنتكلم عن علامات الساعة الكبرى، وده الجزء الثاني من الحديث عن المسيح الدجال اللي هو الفتنة الكبيرة جدا. وذكرنا في الدرس اللي فات لو حضرتك تفتكروا، ذكرنا ايه السبب في تسمية المسيح الدجال، وذكرنا صفات المسيح الدجال، وذكرنا ان هو اكبر فتنة وجدت على وجه الارض من لدن ادم عليه السلام والى قيام الساعة، وذكرنا صور من فتنة المسيح الدجال، خمس صور من ضمنها جنته وناره، ومن ضمنها سرعة انتقاله بين البلدان، والحاجة الثالثة الاستجابة السماء والأرض لأمر الدجال، يؤمر السماء فتمطر ويؤمر الأرض فتنبت إلى غير ذلك، والحاجة الرابعة أن الدجال يستعين بالشياطين، والحاجة الخامسة أنه يقتل شابا ثم يحييه مرة أخرى بإذن الله، فتنة لكل إنسان غير مؤمن لا يرى كلمة كافر مكتوبة بين عيني المسيح الدجال. تعالوا نكمل النهاردة ونشوف قد إيه أن الأنبياء من خطورة موضوع الدجال، كان كل نبي يبعث كان يحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، اللي هو المسيح الدجال، ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإن الدجال أعور، وإنه بين عينيه مكتوب كافر. قلت لكم في رواية مسلم: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، اللي أمي واللي متعلم الاثنين يقرأوا كلمة كافر مكتوبة بين عيني الدجال. طيب السؤال اللي هيخطر على بال ناس كتيرة: امتى هيظهر الدجال؟ ان في ناس ممكن تكون مخضوضة شوية من موضوع الدجال، خصوصا ان النبي هو اللي قال كده، ان دي اخطر فتنة وجدت على وجه الارض من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعة. الحقيقة ان في حديث عجيب جدا وجميل جدا رواه احمد بسند صحيح، ان النبي وضح لنا ترتيب الاشياء دي كلها هتمشي ورا بعض ازاي، تسلسل عجيب جدا. لو دي ظهرت يبقى دي هتظهر، لو حصلت دي هتيجي هتحصل. فالنبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يثرب ليه المدينه، وخراب يثرب معناها ان في وقت من الاوقات قبل قيام الساعه بفتره كبيره المدينه ستصبح خاليه الا من السباع والعوافي، الا من الحيوانات والطيور المتوحشه فقط، مش هيبقى فيها ولا بني ادم في الكون. تخيلوا حضراتكم، سبحان الله، ده في وقت من الاوقات، وقت من الاوقات. ايه الوقت ده؟ ممكن نتكلم عنه فيما بعد. يبقى عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمه، خروج الملحمه فتح القسطنطينيه، وفتح القسطنطينيه خروج الدجال. يبقى بعد فتح القسطنطينيه مباشره، حتى هم قبل ما يرجعوا من فتح القسطنطينيه ويرجعوا مرة تانية لأرض الشام، قبل ما يوصلوا الناس هتقول لهم لقد ظهر الدجال. حتى إن الدجال هيكون ظاهر وخارج وهم في القسطنطينية، بس مش هيكونوا عارفين، لكن بمجرد ما يخلصوا هيوصل لهم الخبر أن الدجال قد ظهر وقد خلفكم في أهليكم وذراريكم. طيب ايه السبب اللي مخلي فتنة الدجال ضخمة كده؟ ان هو هيبقى معاه يعني قدرات كده معانا ربنا اداها له، ان يؤمر السماء فتمطر، يروح لناس كده ارضهم كلها جدباء ما فيهاش لا زرع ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة، يقول لهم ايه رأيكم خلي السماء تمطر؟ يقولوا يا ريت، يؤمر السماء فتمطر بقدرة ربنا فتنة. طيب يقول لهم طب ايه رأيكم بقى، ما ممكن المطر ده ينزل وما ينبتش، ايه رأيكم تحبوا اخلي الارض دي في ساعتها تنبت كلها؟ عايزين تاكلوا ايه؟ والله نفسنا ناكل مثلا مانجا، نفسنا ناكل بطيخ، نفسنا ناكل بطاطس، اي حاجه. يقول لهم طب ايه انتوا عايزينه هطلع لكم حالا، يؤمر الارض فتطلع. فتنه من عند ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، فاللي هيحصل اللي يخلي فتنته كبيره كده، ان قبل ما يظهر الدجال مباشره في ثلاث سنين الناس مش هتلاقي تاكل فيها لقمه. خد بالك، وهوضح لك الفتنة عاملة زي حاجة والله العظيم في منتهى الصعوبة. حديث صحيح رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، قال لك وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها. في السنة الأولى ربنا يأمر السماء أن احبسي تلت المطر ونزلي تلتين، ويأمر الأرض احبسي تلت النبات وطلعي تلتين. السنة الثانية ربنا هيأمر السماء تحبس تلتين المطر وتنزل تلت، ويأمر الأرض تحبس تلتين النبات وتطلع تلت، خد بالك. وفي السنة الثالثة يأمر الله عز وجل السماء، خد بالك، أن تحبس مطرها كله. الله أكبر، اسمع الحديث بيقول لك إيه. ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء أو فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت، أي دابة هتهلك إلا ما شاء الله. قيل يا رسول الله، اسمع الحتة اللي جاية ديت بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، والله العظيم الحتة اللي جاية ديت تخلي الإيمان في قلبك كالجبال، إيمان كالجبال، عشان ما تغفلش يا مسلم وما تغفليش يا مسلمة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب يعني الأرض مش هتطلع ولا حتة زرعة، خد بالك، مش مثلا مدينة بتطلع ومدينة، لا، ولا حتة زرعة تطلع في الكرة الأرضية كلها، ولا نقطة مية تنزل من السماء كلها. خبر أبيض، سنة كاملة، سنة كاملة الناس مش لاقية لقمة ياكلوها، ده قبل الدجال مباشرة. والسنة الثالثة دي اللي قبل ظهور الدجال مباشرة، خد بالك. قالوا له طب فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ ما هو أصل لو حصلت أزمة في مصر ممكن يعني نلاقي خير في السعودية، حصلت أزمة في سوريا ممكن نلاقي خير في الأردن، حصلت مش عارف أزمة فين، يعني البلاد الإسلامية بتشيل بعضها، خد بالك، حصل أزمة في السودان مصر تشيل، حصل أزمة في ليبيا تونس تشيل، وهكذا بلاد المسلمين بتشيل بعضها. إنما ده بيقولك الأرض كلها ما فش ولا لقمة. قالوا فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال واسمع، قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. الله أكبر. يبقى التهليل اللي هو لا إله إلا الله، والتكبير اللي هو الله أكبر، والتحميد اللي هو الحمد لله. تخيل تبقى قاعد كده سنة كاملة ما فيش لقمة، تقعد تقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، تشبع، سبحانك يا رب، تشبع لمجرد ان انت تذكر ربنا. طب ما عايزين نشبع دلوقتي من ذكر ربنا، سيبك بقى من الاكل والشرب، الاكل والشرب موجودين، عايزين قلوبنا تشبع. والله العظيم ولا هتشبع لو قعدنا نذكر ربنا من هنا ليوم القيامة، مش هنشبع من حلاوة الذكر ابدا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، شفت المعنى الجميل ده؟ يا سلام. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. هنا يذكر البيت وهنا يذكر الشخص. البيت اللي ما يذكرش فيه اسم ربنا بيت ميت، والشخص اللي ما يذكرش ربنا شخص ميت، والبيت الذي يذكر فيه الله بيت حي، والشخص الذي يذكر الله إنسان حي، وهكذا. طيب من أين يخرج الدجال؟ هيخرج منين؟ قال لك هيخرج من جهة المشرق. حدد لنا بالظبط، الله يبارك فيك، عشان نبقى عارفين. هحدد لك المكان والمكان بالظبط، وطلع أهل الأرض كلهم يدوروا على الدجال مش هيلاقوه، سبحانك يا رب. كذلك نفس الحكاية يأجوج ومأجوج، لما اتحبسوا تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ لا، فوق الأرض. فين؟ في مكان بين جبلين، واخد بالك، سبحانك يا رب، مكان بين جبلين يا مسلمين. والأقمار الصناعية مغرقة الدنيا كلها، مفيش متر في الأرض مش مكشوف ليها، ومع ذلك ما شافوش يأجوج ومأجوج، ودي أمة بالملايين، بل تستطيع أن أنت تقول بالمليارات، ومحدش شايفها. محدش شايفها ليه؟ قال لك لأن ربنا ما قدرش أن حد يشوفها، يعمي أبصار الناس عن رؤية يأجوج ومأجوج. والمسيح الدجال موجود في كهف على جزيرة، جوه كهف كده موجود على جزيره. فين؟ قال لك في المشرق. فين بالظبط يا شيخ محمود؟ في خراسان، في حته اسمها يهوديه اصبهان. تخيل حضرتك، موجود في المكان دوت، او موجود في المكان ده. طب ما في ناس كتير راحت المكان ده، وممكن يكونوا دخلوا الكهف ده على فكره ومحدش شافه. ليه؟ لان ربنا ما قدرش ان حد يشوفه الا تميم الداريه، عشان يجي يحكي للنبي الموضوع دوت. وبعد ما حكاه له تميم الداريه ده كان نصراني، لما جه حكى له ان هو شاف المسيح الدجال هو اللي كانوا معاه على السفينه، واخد بالك، اسلم الرجل واسلم كل من كان معه على تلك السفينه، واخبروا النبي، فاخبر النبي الصحابه وساعد النبي، لان هذا الكلام كان مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ما حدش هيشوفه الا حينما يقدر المولى عز وجل غضبة معينة يغضبها المسيح الدجال، فيكسر السلاسل وهو ضخم جدا ويخرج فيعيث في الأرض فسادا وإفسادا. يبقى إذن من أين يخرج الدجال؟ من المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. نكمل موضوع المسيح الدجال ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض موضوع الدجال. موضوع خطير جدا وفتنة كبيرة جدا. قلنا من أين يخرج الدجال؟ من المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان. طيب مين هم أتباع الدجال؟ مين اللي همشي ورا الدجال؟ خد بالك حاجة عجيبة جدا، سبحان الله، أكتر أتباع الدجال من اليهود. سبحانك يا رب، يعني اكتر ناس هيتبعوا الدجال هم اليهود. ليه؟ لان هم محبين قوي للمال. وهو احنا قلنا من ضمن الفتنه ان هو يؤمر الارض الخرابه الخربه، سبحان الله، يؤمرها فتطلع الكنوز والذهب والمجوهرات اللي فيها كلها، فتتبعه كما تتبعه يعاسيب النحل. يعاسيب النحل اللي هي ذكور النحل، ويقصد بها جماعات النحل. سبحان الملك. يبقى اذا اكبر ناس هيتبعوا الدجال اليهود والعجم والترك. الترك مش المقصود بها أهل تركيا، لا، الترك حاجة تانية. يبقى اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، منهم الأعراب ومنهم بعض النساء لحبهم للذهب الذي يكون مع الدجال. طيب كم يمكث الدجال في الأرض؟ هيقعد قد إيه في الأرض؟ هو هيظهر وهيقعد في الأرض فترة معينة، بعد الفترة المعينة دي هيتقتل. يعني قبل نزول سيدنا عيسى عليه السلام الدجال ده هيقعد فترة معينة، وبعدين هينزل سيدنا عيسى فيقتله بفضل الله سبحانه وتعالى. هيقعد كام يوم، كام سنة، كام شهر؟ هيقعد الدجال 40 يوم في الأرض. 40 يوم في الأرض يعمل كل ده؟ لا، بس خد بالك من حاجة. 40 يوم، اليوم الأولاني بسنة، بسنة من حساباتنا احنا، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث بأسبوع، والسبعة وتلاتين يوم الباقيين أيام زي أيامنا العادية. يبقى قعد قد إيه؟ يبقى قعد سنة ومعها شهر ومعها أسبوع، قد كده سنة وسبعة وتلاتين يوم، ومعهم كمان سبعة وتلاتين يوم كمان. يبقى شوف اوزن بقى، يبقى سنة ومعهم سبعة وتلاتين وسبعة وتلاتين، يبقى كام؟ 74 يوم. يبقى سنة وأربعة وسبعين يوم يمكثها الدجال في الأرض. إيه الدليل يا شيخ محمد على الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ايه سنة واربعة وسبعين؟ طب ما نخليها سنتين، خد بالك، طب ما نخليها ثلاثة اربع سنين، ما نخليها سنة ونص. ايه الكلام ده؟ الكلام ده من حديث النبي عليه السلام. اسمع كلام النبي عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة عن المدة التي يمكثها الدجال في الارض، قالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض، هيقعد قد ايه في الارض؟ قال 40 يوما. اسمع الحديث، الحديث فين يا جماعة؟ الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. قال النبي عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، شوف بقى، شوف دماغ الصحابة راحت فين. شوف وأنا بقولك دلوقتي، شوف أنا عمال بحكي لك، هو ولك هيقعد يوم سنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقيت الأيام أيام عادية. خطر على بالك حاجة؟ قعدت تحسب سنة وسبعة وثلاثين يوم وسبعة وثلاثين يوم، يبقى سنة واربعة وسبعين يوم، مش ده اللي خطر على بالنا؟ لا، الصحابة خطر على بالها حاجة تانية خالص، العبادة، الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. قالوا له يا رسول الله فذلك اليوم الذي يكون كسنة مش هو يوم واحد؟ قال له قال لهم طيب اليوم اللي قد سنة ده يكفيه صلاة يوم واحد؟ قال لي نعمل ايه؟ ما هو يوم، ما انت عارف في بعض الاماكن على الارض الصيف عندها 6 شهور والشتاء 6 شهور، وفي بعض البلدان النهار 6 شهور والليل 6 شهور. تخيل حضرتك، طب يعملوا ايه دول؟ يصوموا ازاي ولا يفطروا ازاي؟ يعني يصوم يوم 6 شهور؟ لا، قال لك فاقدروا له قدرهم. يعني ايه؟ مثلا احنا قمنا اهو صلينا الظهر، وبعدين ابتدى اليوم بتاع الدجال هيقعد ايه؟ يوم كسنه. طيب من الظهر للعصر قد ايه؟ تقريبا حوالي مثلا من 12 ونص ل 3 ونص، 3 ساعات. يبقى بعد 3 ساعات صلي العصر حتى لو الشمس ما اتغيرتش. طب وبعد العصر بحوالي قول مثلا كمان 3 ساعات المغرب، حتى لو الشمس ما غربتش صلي المغرب، وهكذا اقدروا له قدرهم. طيب قلنا ان الدجال هيلف الكرة الأرضية كلها، وإحنا قلنا إن سرعته كالغيث استدبرته الريح. يعني الدجال سرعته أسرع من الريح. سبحانك يا رب، حاجة يعني أسرع بالطيارة نفسها. خد بالك، فهيلف كل بلاد العالم إلا مكة والمدينة. ليه؟ قال لك لأن مكة والمدينة عليها ملائكة تحرسها وتحميها من دخول الدجال. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها. خد بالك، ده المدينة المنورة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الطاعون مش ممكن يخش المدينة، يخش بلدان العالم كلها إلا المدينة. سبحان الله. فهنا في الحديث الثاني الذي رواه البخاري ومسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح. ليه يا رسول الله؟ قال: لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. يبقى في كم ملك يا جماعة هيحمي المدينة المنورة من المسيح الدجال؟ 14 ملك. احفظوا، 7 أبواب حوالين المدينة، على كل باب ملكين. يجي الدجال يخش من الباب ده يلاقي ملكين واقفين له ماسكين له السيوف، يخش من الباب التاني يلاقي ملكين، يحاول يخش مش عارف يخش خالص. الله، طب ده ليه حبايب جوه في المدينة؟ ليه منافقين عايشين في المدينة؟ ما هو المدينة مش هيبقى كلها أهل إيمان، فيها أهل إيمان قول إن شاء الله حتى بنسبة 90%، بس في شوية في آخر الزمان بقى في عهد المسيح الدجال. مش بنتكلم عن العهد بتاعنا ده، بقول في عهد المسيح الدجال هيبقى في بعض المنافقين موجودين في المدينة، يخرجوا زي للدجال. اسمع بقى يا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: قال النبي: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. يبقى في الحديث الأولاني ذكر المدينة فقط، في الحديث الثاني ذكر مكة والمدينة. وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين، يعني محوطين مكة والمدينة، تحرسها فينزل بالسبخة، ينزل في مكان كده قريب من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. أشرحها بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك لما ربنا يريد انه يخرج المنافقين اللي موجودين جوه المدينة المنورة في وقت المسيح الدجال، هيأمر الارض هتتزلزل زي الزلزال كده، 3 زلازل، 3 رجفات. الرجفات ديت تمشي وتتتبع اقدام المنافقين فيجري منها عشان ما ينزلش في الحفر بتاعت الزلزال، لحد ما يخرج بره المدينة يلاقي حبيب قلبه المسيح الدجال يترمي في حضنه. خد بالك، واهل الايمان الزلزال ما يقرب لهمش. يبقى واقف واحد منافق، واقف جنبه واحد كافر، واقف جنبهم واحد مؤمن، فالزلزال يتتبع المنافق والكافر ويسيب المؤمن ولا يتتبعه، فيخرج المنافقون والكفار من المدينة فلا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان والتوحيد، ويخرج المنافقون ليتبعوا الدجال. بعد كده الدجال طبعا سيعيث في الأرض فسادا وإفسادا 40 يوم. حسبنا الأيام بتاعته طلعت 74 يوم، أو 1 و14 يوم، 1 و2 ونص تقريبا يعني. واخد بالك، ده اللي هيقعدهم الدجال في الأرض. وقلنا فتنته في الدرس اللي فات، طبعا هينزل سيدنا عيسى علشان يقتل الدجال. نزول سيدنا عيسى في آخر زمان بعد ما الدجال يملأ الأرض فسادا وإفسادا، هينزل سيدنا عيسى كعلامة من علامات الساعة الكبرى، هيكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام. ودي شفناها، المنارة البيضاء اللي موجودة في شرقي دمشق في الشام. هينزل كما شرحنا في الدرس الماضي عليه مهرودتان ثوبين مسبوغين، مسندا يديه على جناحي ملكين. خد بالك، إذا طأطأ رأسه قطر، نزل منه عرق كده من جبينه، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، حبات اللؤلؤ. الله أكبر. ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات. لو واحد كافر واقف قدام سيدنا عيسى عليه السلام، مجرد ما سيدنا عيسى يخرج نفسه كده الكافر يموت. ودي حاجة معجزة ربنا يكرم بها سيدنا عيسى عليه السلام، إضافة إلى معجزاته السابقة التي ظهر بها حينما ظهر قبل ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دي معجزة جديدة، إن نفس سيدنا عيسى يقتل أي كافر موجود على وجه الأرض. طب النفس بتاعه ده يوصل لحد فين؟ قال لك ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. الله أكبر. يعني لو ان سيدنا عيسى واقف في مكان وعينيه جايبه مثلا 5 6 كيلو متر، يبقى نفسه يضرب لحد 5 6 كيلو متر لو في كافر قدامه يقتله. حاجه عجيبه جدا. ويكون نزول عيسى عليه السلام على الطائفه المنصوره التي تقاتل على الحق، وهتكون الطائفه دي مجتمعه لقتال الدجال ومعها المهدي عليه السلام، فينزل سيدنا عيسى في وقت اقامه الصلاه ويصلي خلف أمير تلك الطائفة اللي هو المهدي. إيه أدلة نزول سيدنا عيسى عليه السلام من القرآن؟ قول المولى عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة. أي نزول سيدنا عيسى قبل يوم القيامة علامة على قرب يوم القيامة. إيه الأدلة على نزول سيدنا عيسى من السنة المطهرة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا. مش هينزل كنبي، وإنما هينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قرأ أبو هريرة قول المولى عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إيه الحكمة من نزول سيدنا عيسى من دون أي نبي آخر؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة، ونشوف من خلالها كيف يكون هلاك ونهاية المسيح الدجال. نلتقي إن شاء الله غدا في نهاية المسيح الدجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.